والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حول الفريضة البهية تأليف سيدنا الشيخ أبي البركات أحمد الدردير رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. كنا تكلمنا على أقسام حكم العقل. إيه الفرق بقى بين حكم العقل وحكم الشرع؟ يعني هنفتح في اللي فات، هنخش في جديد النهارده، هنتكلم بطريقه جديده. ليه ربك سبحانه وتعالى جعل سبب معرفته العقل ولم يجعل سبب معرفته الشرع فقط؟ الشرع يعين العقل، ولكن الانسان بغير الشرع يصل الى الله بالعقل. والعم يقول ربنا عرفه بالعقل، لان ده واقع. ليه ربك سبحانه وتعالى معرفته تعتمد على حكم العقل ولا تعتمد على حكم الشرع؟ فما الفرق بين حكم العقل وحكم الشرع؟ وما هو حكم الشرع وما هو حكم العقل؟ عشان نفرق الأول. حكم الشرع هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتداء او التخيير او الوضع. خطاب الله المتعلق، يعني خطاب الله القديم اللي هو القرآن او ما جاء وحيا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. يبقى المتعلق بفعل المكلف، مش بالقضاء والقدر او بما ليس للمكلف فيه ده، ولكن المتعلق بفعل المكلف. والمكلف هو الإنسان العاقل البالغ سليم الحواس الذي وصلته الدعوة. كويس. والبلوغ شرط في التكليف للإنس، أما الجن فهم مكلفون بأصل الخلق. الجن أول ما يتولد مكلف ومستناش ما يبلغ، إنما الإنسان البشر بني آدم التكليف عند البلوغ. إذا الجن مكلف بأصل الخلق، فالبلوغ شرط في تكليف الإنس وليس شرطا في تكليف الجن. نعم. لأن إدراكه بيبقى مبكر، ومجرد ولده بيبقى عنده الإدراك الكامل، ولذا جاء التكليف ليه بمجرد الخلق. العلماء كلهم أجمع عليهم، كل العلماء ذكروا في كتب ولم يذكروا دليل، دليل ان هم عندهم دليل صوت. اللي حيقعد يبحث شوية في الكتب حيدور إليه، لكن العلماء ذكروا هذا في كتابهم كلهم، قالوا ان الجن مكلفين بأصل الخلق. والبلوغ شرط في بني في الإنس، لكن هم أجمعوا مع اختلاف مذاهبهم قالوا كده. فحكم الشرع غير حكم العقل. حكم الشرع هو خطاب الله تعالى. عرفت يعني ايه خطاب الله؟ يعني كلام الله في القرآن او وحيا على لسان نبي يوحى اليه. خطاب الله تعالى المتعلق بايه؟ ليس المتعلق بتذكير العباد بالبعث وما بعد الموت، وليس المتعلق بتذكير العباد بالله وقضائه وقدره، ولكن المتعلق بأفعالهم المطلوبة منهم، المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتداء. الاقتداء يعني الإلزام، فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه المحرم ويدخل فيه المكروه ويدخل فيه المستحب. لأن الواجب هو الأمر الجازم، الأمر الجازم بإيه؟ بإتيان فعل معين. كويس. والحرام هو النهي الجازم عن ارتكاب فعل معين، نهي جازم. والمستحب هو الأمر الغير الجازم بإتيان فعل معين بحيث لا يأثم فارسه، ولكن فيه اقتداء وهو مطلق الطلب. فمطلق الطلب إن كان أمر أو نهي يدخل فيه الواجب والمستحب والمكروه والمحرم. والتخيير هي الإباحة، يبقى الحكم الباقي الإباحة. يبقى هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الابتداء أو التأخير أو الوضع، والوضع اللي هو حكم الوضعي. يبقى حكم الشرعي بينقسم لقسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وهو إما يكون واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام أو مباح، أو حكم وضعي بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. يبقى خمسة بر حكم الوضعي، خمسة بر بجعل الشيء شرطا كشرط دخول الوقت لوجوب الصلاة وصحته، جعل دخول الوقت شرط، يبقى جعل الشيء شرط سبب، جعل السبب يبقى سبب وجوب الصلاة هو دخول الوقت، وجعل الشيء شرطا كاشتراط الطهارة للصلاة واستقبال القبلة للصلاة. واضح تملي حكم الوضع تلاقي خارج عن المكلف، الشيء خارج عنه، بجعل الشيء اللي هو خارج عن المكلف اما سبب كدخول الوقت للصلاة او دخول رمضان للصيام او دخول شهر ذي الحجة للحج او النصاب في الزكاة، يبقى ده سبب لوجوب الزكاة او لوجوب الحج او لوجوب الصيام، يبقى رجع للشيء سبب. او شرط كاشتراط الطهارة للصلاة وسائر شروط الصلاة، او مانعا كأن يجعل مثلا الحيض مانع من الصلاة ومن العبادة، او يجعل مثلا القتل مانع من الارث، ان الانسان لو قتل ابوه لا يرث، يبقى جعل القتل هنا مانع من الارث، جعل القتل علامة مانع، وجعل الحيض مانع. فهمت ازاي؟ او لجعل الشيء صحيحا او فاسدا، والصحيح اللي هو الشيء المطابق للشروط والاسباب ووقع صحيحا فلا يلزم الانسان بقضائه، او فاسدا وهو الفعل الشرعي الذي اختل فيه شرط من شروطه او سبب من اسبابه او اي شرط من شروط صحته فيصبح فاسدا فيجب قضائه. فهمت ازاي؟ يبقى دي حكم الوضع والحكم التكليفي اللي هو اقسام الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي حكم تكليفي وحكم وضعي. اما حكم العقل اللي هو ربنا عرفه بيه، ده عبارة عن ايه؟ اثبات امر لامر او نفيه عنه، لا على جهة الوضع فيخرج الشرع، ولا على جهة التكرار فيدخل الحكم العادي كالنار محرقة والماء يغرق والسكين تقطع مثلا، يبقى خرجنا الحكم العادي لان باب التكرار اسمه حكم عادي، وقلنا لا على سبيل الوضع عشان نخرج الحكم الوضعي اللي هو اما وضع واضع كالشرع حكم الشرع، او وضع واضع كالحكم اللغوي وغيره. واقسام الحكم العقلي ثلاثة درجة، واخد بقى ثلاثة، انما اقسام الحكم الشرعي اثنين تكليفي ووضعي، انما اقسام الحكم العقلي ثلاثة، الواجب وهو ما لا يقبل الانتفاء لذاته، يعني لا يحتمل العدم، العقل ما يقبلش انه يبقى مش موجود، لازم يبقى موجود، اللي هو الواجب يسموه الواجب عقلي، وده باتفاق كل العقلاء لا يختلف عليه اثنان، لما تشوف الكوبايه دي مملوءه ماء يبقى لابد في واحد ملاها، تقدر تقول انها تملك لوحدها؟ حد يقدر مهما اختلفت لغته او اسلوبه في التعليم او درجته في التفكير يقدر يقول انها تملك لوحدها؟ محدش يقدر يقول تملك لوحدها. يبقى هذا لا يقبل الانتفاء لذاته، يبقى اسمه واجب عقلي، كل العقلاء اتفقوا عليه، واخد بالك ازاي؟ وهو ان كل اثر له مؤثر، وجدت الاثر هنا ان الكوب امتلأ، يبقى لابد ان هناك مالئ له، كل فعل لابد له فاعل، مش فعل لوحده، كل حركه لابد لها من محرك. انت شفت العربيه ماشيه، يبقى يا اما في سواق راكب فيها بيحركها، يا اما حد زقها وانت ما شفتيش، لكن لابد يبقى كده، يبقى رسم واجب عقلي لا يقبل الانتفاء لذاته، ما يقبلش الا الوجود، ملوش احتمال ثاني، يبقى اسمه الواجب لذاته. كويس؟ او المحال اللي هو لا يقبل الوجود لذاته، ما تقدرش تصدق عقلا في لحظه تتصور وجوده، ما ينفعش اللي يبقى مش موجود، زي ايه؟ زي ما قلنا تحصيل الحاصل، وزي التقاء، زي اجتماع النقيدين او ارتفاع النقيدين. النقيد يعني ايه؟ يعني ينفع تتصور عقلا ان انا ابقى موجود ومش موجود في وقت واحد في مكان واحد؟ تقبلها عقلا دي؟ في حد يقدر يقولها؟ لو حد قال كده يبقى نقول له ايه؟ روح صلاه المجانين على طول، يبقى مجنون مش عاقل. فالحكم العقلي المحال هو الذي لا يقبل ايه؟ الثبوت لذاته، ملوش الا احتمال واحد وهو النفس، انه مش موجود. اجتماع النقيدين، اجتماع النقيدين زي ما قلت لك انا ساكت وبتكلم في وقت واحد في لحظه واحده، ينفع؟ يا ساكت بتتكلم، يا يعني بتتحرك يا ساكن. انما ما ينفعش تبقى ساكن ومتحرك في ان واحد، وما ينفعش تبقى لا ساكن ولا متحرك في ان واحد. يبقى النقيدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما ينفعش يجتمعوا مع بعض ولا ينفع يرتفعوا تماما الاثنين مع بعض، لازم حاجه فيهم. فده حكم عقلي، فهمت ازاي؟ بالعقل. وعلشان كده احنا قلنا من المحال، من المحال وجود شريك لواجب الوجود، الواجب العقلي اللي هو اوجب الحركه في الكون، واوجب الاثر اللي هو اثار الكون، واوجب الخلائق، لان ما حدش فينا ادعى انه خلق نفسه، ولا حد فينا ادعى ان الكون هو اللي عمله. احنا كلنا جينا لقينا الكون كده، ومش كده وبس، ده الكون لقيناه كده ومتدبر لوحده، متدبر لوحده، كل حاجه فيه متدبره لوحدها. تلاقي كل حاجه ليها دايره ماشيه فيها لا تتخلى عنها ولا تتخلف بدون ما حد يدبرها. وهذه الاشياء لا تستطيع ان تدبر انفسها، فالحيوانات مثلا لا تستطيع ان تدبر نفسها لانها غير عاقله، ولكن تجدهم حياتهم فيها تدبير، صح ولا لا؟ وخلقتهم فيها تدبير. كل الحيوانات وكل النباتات وسائر الاكوان والانسان نفسه، والانسان وهو اعقل الكائنات لا يدبر امر نفسه، فما بالك بالحيوانات الادنى منهم. يبقى من باب ادنى، من باب اولى انها لا تدبر نفسها. فلما علمت ان هذه الكائنات جميعا لها تفتقر لمدبر لانها لا تدبر نفسها، يبقى افتقارها لمدبر شيء واجب عقلي. زي ما قلت لك كده، زي ما انت قلت ان الكوبايه دي مستحيل يبقى حد ما لها، يعني ما لهاش ويتمالك لوحدها، يبقى مستحيل ان احنا جينا وتواجدنا في هذا الكون لوحدنا خالص، مستحيل عقلا. فهمت ازاي؟ في حاجه بقى اسمها الممكن. الممكن اللي هو يحتمل الوجود ويحتمل عدم. يعني ممكن اقول لك انا كنت في غابات افريقيا شفت تعبان لي 10 رؤوس و50 ديل وماشي على 35 رجل، كل رجل فيها 33 صباع، وكل صباع فيه 10 اطفال. سبحان الله، محتمل. ايه المانع؟ ممكن عقل. حد يقدر يقول اه ولا لا؟ محتمل. يسموه ممكن عقل، لان ما نبناش عليها مستحيل، ما نبناش عليها مستحيل عقلي. لا فيها اجتماع نقيدين، ولا فيها تحصيل حاصل، ولا فيها اشغال المشغول. فهمت ازاي؟ كل ده محال عقل. اشغال المشغول محال عقل. اما اقول لك املى الكوبايه وهي مليانه، محال عقل ان العقل يقبل. هو مش هتتملي ما هي مليانه. اقول لك املاها، تقول لي هي مليانه يا عم الشيخ، اقول لك املاها، تقول عم الشيخ الجنة، صح ولا لا؟ لانه محال عقل ان ايه؟ اشغال المشغول محال عقل، لان هو مشغول اصلا، اشغله وهو مشغول. فهمت ازاي؟ محال عقل. تقول لي دي نماذج للمحال العقل. ما عدا الواجب والمحال يبقى اسمه الممكن، الجائز يجوز يوجد. يعني اقول لك ان في العنقاء، في امنا الغوله، يا سلام، يمكن. في الساحره الشريره ليها جناحين بتطير بيهم، واخد بالك ازاي؟ وليها مقاشه تركب عليها تروح لبلاد مش عارف ايه وراء الانهار. ممكن عقل. ايه المانع يعني؟ ممكن عقل، مش هنبني عليه محال؟ انبنى عليه محال؟ ما انبناش عليه محال، يبقى ممكن. اما يجي رسول يقول لك ان في جنه عرضها السماوات والارض، ممكن عقل. لان اللي خلق الكون المتسع ده قادر انه يطلع لك جنه عرضها السماوات والارض. ما ينبنيش عليه محال عقل. فهمت المساله؟ ليه ربك سبحانه وتعالى، ايه الفرق بقى بين حكم العقل وحكم الشرع؟ حكم العقل لا يتخلف، حكم العقل ثابت لا يتخلف في اي زمن وفي اي لحظه وفي اي وقت، مهما تفاوت الناس في علومهم وفي ذكائهم لا يتخلف، حكم العقل واحد. ما حكم العقل على وجوده يجب في كل حال، وما حكم العقل باستحالته يستحيل على كل حال، وما حكم العقل بإمكانه يمكن على كل حال. إنما حكم الشرع يتخلف، حكم الشرع يتخلف. فربك جعل إثباته، إثبات وجوده بحكم لا يتخلف. فهمت إزاي؟ إنما الشرع حكمه يتخلف. أنت النهاردة صايم وبكرة مسافر، مصوم، يبقى تخلف حكم الشرع ولا ما تخلف؟ جاءت الرخصة لغت الشرع ولا ما لغتوش؟ تيجي تلغيه، يبقى ممكن حكم الشرع يتخلف. أقول لك ما تاكلش الميت وإحنا وقت نبيعة، أقول لك كل الميت، يبقى تخلف حكم الشرع ولا ما تخلف؟ يتخلف حكم الشرع. فلو كان إثبات الله بحكم الشرع لتخلف إثبات الله، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل إثباته بالعقل الذي لا يتخلف حكمه على أي حال. زائد واحد زائد واحد زائد واحد تساوي اثنين في جميع اللغات وجميع الأجناس. في حد يقول لك إن واحد زائد واحد ما تساويش اثنين؟ كل الناس متفقين إن الخمسة نص العشر. حد يقدر يقول لا الخمسة مش نص العشر؟ نقول له لا، هي الخمسة نص العشر. قامت زوبعة، قامت حريقة، هل الخمسة اتغيرت ما بقتش نص العشر؟ أم زلزال برضو الخمسة نص العشر؟ سافرت قعدت اتجوزت كبرت صغيرت، هي الخمسة نص العشر. حكم العقل لا يتخلف. فهمت ازاي؟ ولذا الفرق بين حكم العقل وحكم الشرع ان حكم العقل لا يتخلف وحكم الشرع يتخلف في الرخص. فهمت المسألة؟ كفاية عليكم الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك.